الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا موصول عن ما تكلمنا فيه عن في المحلقة الماضية عن عموم دعوة عن وجوب الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما يجب من الإيمان العام المجمل وما يجب على التفصيل وعلى من يجب. يتفرع من ذلك مفردة أخرى، وهي كفاية ما جاء أو عموم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ووجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المفردة من المنهج نتكلم عنها ولا نسهب فيها حتى يكون التفصيل على معاني التوحيد إن شاء الله. وجوب الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا على كل أحد، والمعرفة التفصيلية فرض على الكفاية. عموم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ووجوب طاعته. كفاية ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يغني عما سواه الوصول إلى علم الأصول. العلم بالكلام هو الجهل بالكلام، والوصول إلى علم الأصول لا يكون بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم. الواجب اتباع المرسلين عليهم الصلاة والسلام واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختم الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، أي حاكما عليها، مهيمنا أي حاكما على هذه الكتب التي قبله. وهذا ما ورد في تفسير المهيمن عن ابن عباس، وإن كان جاء في تفسير مهيمنا أنه مؤتمنا عليه، أنه مؤتمن عليه، لكن القرآن جاء مهيمن على ما قبله من الكتب فهو حاكم عليها، وأنزل الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب والحكمة، وجعل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين الإنس والجن، وهي باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله. وقد بين الله سبحانه وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، وأكمل له ولأمته صلى الله عليه وسلم الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة لله، جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ومعصيته معصية لله. وأقسم الله بنفسه أن الناس لا يؤمنون حتى يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، والمقصود بالدعاء هنا الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، يصدون صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا الإحسان والتوفيق. وكما يقول كثير من المتفلسفة والمتكلمة أهل الضلالة وأهل البدع وغيرهم، إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها أو ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات، ونقدم العقل على النقل، وهي في الحقيقة جهليات، بينها وبين الدلائل النقلية. نريد التوفيق بين الدلائل العقلية والدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة، أو كما يقول المتصوفة الشريعة والحقيقة، وكل هذه مصطلحات يريدون بها إضلال الناس. وكما يقول كثير المبتدعة أيضا من المتنسك والمتصوفة، إنما نريد بالأعمال الإحسان بالجمع بين العلم واليقان، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق، وهذه كلها جهل وضلال. وكذلك كما يقول بعضهم إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك، كل هذا لا يغني من الحق شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضة، وقبل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، ها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وكتابه خير الكتب، حاكما ومهيمنا على الكتب التي قبله، ناسخا لما جاء في الأوامر التي تخالفه فيها، فالقرآن حاكم على ما قبله من الكتب، والرسول صلى الله عليه وسلم خاتم لمن قبله من الأنبياء لا نبي بعده، حسم الأمر قضي الأمر، لا مجال لأن يناقش هؤلاء المبتدعة بعقولهم ثوابت جاءت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أو المفردة التي تليها من مفردات المنهج هي كفاية ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عما سواه، فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما يخالفه فله نصيب من هذا، بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير في كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور الكلامية والاعتقادية، ولا كثير في أمور الأحوال والعبادات، ولا في كذلك الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. فسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم فبسبب جهل هؤلاء وتفريطهم وضلالهم وعدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. إذن الجهل والتعدي بالابتداع على الدين هو ما جعل أن أمورا كثيرة تطرأ على العقيدة، وينحرف كثير من الناس عن العقيدة الصحيحة. يقول المؤلف أو الشارح يقول بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. وإذا كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، يعني يسقط عنه ما يعجز عنه، أما ما يستطيعه فإنه يجب عليه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، ولا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذه الطريقة هي كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. لعلي أبين معنى كلمة علم الكلام، أو يعني أركز هذا المصطلح وأبين معناه، حتى لأنه سيرد معنا كثيرا. علم الكلام يعرف بأنه هو العلم الذي يقوم على إثبات العقائد الدينية، إثبات العقائد الدينية عن طريق الأدلة العقلية بزعمهم. هكذا يزعم أهل الكلام أن هذا معنى هذا العلم عنده. فتعريف علم الكلام هو العلم الذي يقوم على إثبات العقائد الدينية عن طريق الأدلة العقلية لا عن طريق الأدلة الشرعية. هكذا زعموا، وزعمهم هذا باطل. المفردة الأخرى عندنا في المنهج أن العلم بالكلام هو الجهل بالكلام. الكلام المقصود به ليس الكلام الحديث، وإنما علم الكلام الذي ذكرنا بيانه، الذي ذكرت بيانه قبل قليل. العلم بالكلام هو الجهل بالكلام، والوصول إلى علم الأصول لا يكون بغير اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك آثار ونقول عن السلف وردت في ذم علم الكلام، فعن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة المحدث الكبير، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم كبير القضاة، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله صاحب أبي حنيفة الذي صحبه ما يقارب أكثر من أو ما يقارب 17 عاما وتفقى به، وهو من أنبل تلامذة أبي حنيفة رحمه الله وأعلمهم، توفي عام 82 للهجرة. يقول أبو يوسف رحمه الله، ذكر أنه قال لبشر المريسي، وبشر المريسي هذا بشر بن غياث المريسي أبو عبد الرحمن، فقيه متكلم يعني من أهل الكلام كما ذكرنا قبل قليل معنى علم الكلام، فهذا متكلم وهو معتزلي، رأس أو رأس الطائفة المريسية التي قالت بخلق بالمقولة المشهورة مقالة خلق القرآن، والذي امتحن فيه إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله. هذا المريسي أخذ الفقه عن أبي يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة، توفي سنة 218 للهجرة، وهو مبتدع كما يقول عنه الذهبي في ميزان الاعتدال، مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة، لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة. لم يدرك الجهم بن صفوان صاحب مقالة التعطيل التي أخذها عن الجعد، لم يدركه، وإنما تقلد مقالته من غير إدراك له، تقلد مقالته بالقول بخلق القرآن، واحتج لها ودعا لها وسيسها وجعل الخليفة يعتنقها ويمتحن الناس فيها. فهذا يقول له، يقول أبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة، يقول لبشر المريسي، يقول العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام، الجهل بعلم الكلام، الجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. أراد بالجهل به ويوسف رحمه الله، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، اعتقاد عدم صحة هذا العلم، لا أن يعلم ليحذر منه، كما يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، فإن ذلك علم نافع أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار. وعن أبي يوسف أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وأيضا يروى عن الإمام الشافعي، لعل مقالة أبي يوسف واضحة، فقوله من طلب العلم بالكلام أي طلب العلم العقيدة، طلب علم العقيدة ب طلب علم العقيدة بعلم الكلام، فإنه يكون أخطأ الطريق وضل، يفرقه هذا العلم إلى طرق شتى تحرفه عن المعتقد الصحيح. يقول: من طلب العلم بالكلام تزندق، أي خرج من الدين، والزندقة معروفة هي الإلحاد بالله سبحانه وتعالى. فما يزال علم، وإن كان علم الكلام في مجمله ليس بزندقة لكنه يؤدي إلى الزندقة. ويقول: من طلب المال بالكيمياء، أي يعني يريد أن يصنع من الكيمياء مالا أو كذا، فإنه يصبح مفلسا، ومن طلب غريب الحديث كذب، لأن الناس سيكذبونه بسبب ما يأتي به من غرائب. يقول الإمام الشافعي رحمه الله صاحب المذهب المشهور: حكمي في أهل الكلام، حكمي في أهل الكلام، كما ذكرت قبل قليل أن معنى علم الكلام هو العلم الذي يقوم على إثبات العقائد الدينية عن طريق الأدلة العقلية بزعمهم. فالإمام الشافعي رحمه الله صاحب المذهب المشهور يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، انظروا إلى هذه الإهانة، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. وذكر الأصحاب في الفتاوى، هذا يقوله ابن أبي العز، يقول الأصحاب أي أصحابه الأحناف، أنه لو أوصى لعلماء بلده ألا يدخل المتكلمون، ألا يدخل المتكلمون، ها، لو أوصى لعلماء بلده بشيء لا يدخل المتكلمون في معنى كلمة العلماء، أي أنهم يخرجون من هذا المصطلح، العلماء علماء الحديث والفقه وغيرها من الفنون الشرعية التي تخدم الشريعة، لا يدخل فيها المتكلمون أصحاب علم الكلام. لو أوصى لعلماء بلده، يعني أوصى بشيء سواء كان وقفا ريعه يكون للعلماء، فإنه يصرف لأهل العلم، إلا المتكلمين فإنهم لا يدخلون في هذا. يقول: ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع فيها من كتب الكلام، لأن العلم الكلام لا يدخل في العلم. وذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية، يقول: فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل الذي يقول: أيها المبتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ تطلب الفرع لكي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وخواتمه، فواتحه وجوامعه وخواتمه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الجزئية الأولية والأخروية على أتم الوجوه صلى الله عليه وسلم. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، اتسع العلم في الجواب على هذه البدعة، فيكبر فيكثر الكلام في العلم. العلم لا يكثر، وإنما يكثر الكلام في العلم. فلذلك تجد أن الطحاوي ذكر المتن في وريقات صغيرة، ثم بعد بـ400 سنة أتى بعده ابن أبي العز فشرحه بمئات الصفحات. العلم لا يتغير، العلم هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال رحمه الله الشافعي، يقول: العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك القرآن الكريم. فالعلم لا يتسع، وإنما يتسع الكلام فيه، فالشرح يكثر والتفريعات تكثر. فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا، قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم أسلم، وإن طريقتنا أعلم وأحكم. هذه مقولة قديمة بدعية، لعلها تأتيكم المستويات أخرى، أن طريقة السلف أقوم أو أسلم، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فهذه مقولة بدعية فيها لمز للسلف وتزكية للخلف على خلاف منهج أهل السنة والجماعة. وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين للفقه، يقول إنهم لم يتفرغوا، يقصد المتقدمين، لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا، لذلك فهم أفقه. هذا كل هذا الكلام مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يأتي متأخر ويقول مثل هذا الكلام الذي لا يقبله سني عاقل. فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم رحمهم الله. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها. المتقدم يهتم بالأصول، المتأخرين يهتموا بالفروع التي لا تغني من الأصول شيئا، وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. يعلق الشارح على المتن، يذكر ابن أبي العز أن هذه العقيدة شرحها غير واحد من العلماء، يقول: لكني رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعبارتهم. يعني بعض شراح الطحاوية وهم كثر وكتبهم مخطوطة إلى الآن وبعضها طبع، خالفوا الطحاوي رحمه الله فيما يعتقد، فهم شرحوا وأضلوا الناس ببعض شرحهم. أنتقل إلى المفردة الأخرى، وهي مفردة التوحيد ومعنى التوحيد، ولعل يأتي على طرف منها لأن شرحها سيكون من خارج الكتاب إن شاء الله، لأن كل منكم درس التوحيد في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، لكن في كل مرحلة يكون التفصيل أكبر وأوضح. فلعلنا نبدأ بمعنى كلمة التوحيد. فأقول: كلمة التوحيد أو توحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا، أي جعلك الشيء واحدا، تفرد الشيء فتجعله واحد، هذا معنى التوحيد. وقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ بن جبل رحمه رضي الله عنه: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وجاء في قول الصحابي رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد في قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، التلبية المعروفة. فالشاهد من هذا قوله: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فهذا اللفظ إذن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى التوحيد جعلك الشيء واحدا، هذا في اللغة. فمعنى التوحيد أن تجعل الله واحدا سبحانه وتعالى، تفرده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. النصوص دلت على أن الله واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته. فالتوحيد إذن في الكتاب والسنة راجع إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، على التقسيم المشهور الذي كلكم درسه، لا أستثني من ذلك أحدا، أقصد ممن درس في هذه البلاد المباركة، وفق الله القائمين عليها من ولاة الأمر لتحقيق هذا الأمر والمحافظة على ما تم تحقيقه من ترسيخ هذه العقيدة الصافية على منهج السلف الصالح. بعض أهل العلم قسم التوحيد إلى تقسيم آخر، إلى قسمين، وذكر ذلك الشارح الطحاوية أنه قسمه إلى قسمين، فقسم توحيد بدل من ثلاثة قسمه إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، والقسم الثاني توحيد القصد والطلب. توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. لعلي لا أسترسل في هذا لأن وقت الحلقة قارب على الانتهاء، فلعلي أكتفي بهذا، ويكون حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله عن أعيد ما بدأته في معنى كلمة التوحيد، وعلى مفردة التوحيد ومعانيه التي هي معنا في المقرر. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة والتسديد، وأن يختم لي ولكم بخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.